الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام. أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قلتم حفظكم الله. ثم ضرب تعالى مثلين لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. ضرب الله تعالى أحلف ثم ضرب الله. الله عليكم. قل في هذه الآية أو في هاتين الآيتين ضرب الله. في هاتين الآيتين. نعم. في هاتين الآيتين ضرب الله مثلين. نعم. ضرب الله مثلين لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. نعم. فقال تعالى: ضرب الله مثلا، أي نموذجا منصوبا ليقاس عليه. تقرير التوحيد وإبطال الشرك. وإيش؟ في هاتين الآيتين ضرب تعالى مثلين لتقرير التوحيد. ضرب الله تعالى مثلين لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. فقال تعالى: ضرب الله مثلا، أي نموذجا منصوبا ليقاس عليه. أي نموذجا منصوبا. قال الله تعالى في هاتين الآيتين ضرب الله تعالى مثلين لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. فقال تعالى: ضرب الله مثلا، أي نموذجا منصوبا ليقاس عليه. منصوبا، أي نعم. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أي رقيقا مملوكا لا يملك شيئا، عاجزا لا يقدر على شيء. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، أي طيبا واسعا مرضيا، فهو ينفق منه سرا وجهرا لكونه محسنا قادرا. هل يستوون؟ أي من تقدم وصف بتلك الصفات، والاستفهام بمعنى النفي، أي أنهم لا يستوون أبدا، ولا يوجد عاقل يحكم بتساويهم، لأن بينهم فرقا شاسعا ظاهرا واضحا. فالأول متصف بالنقص بكونه مملوكا عاجزا، والآخر متصف بالكمال بكونه حرا مالكا محسنا قادرا. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان، فالله سبحانه هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا وليلا ونهارا، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء لله ويعبدونها من دونه مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين. وقيل هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فمثل المؤمن في الخير الذي عنده، فرزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا. فمثل الخير، وقيل هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فمثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا. والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء لأنه لا خير عنده، فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ والقول الأول أشبه بالمراد، فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة. ولهذا قال تعالى: الحمد لله، أي الحمد كله له ملكا واستحقاقا، ومنه أن له الحمد على إقامة الحجة عليهم بأحسن بيان وأوضح مثال. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ضرب الله تعالى مثلا آخر. قبل هذا السؤال، ضرب الله مثلا، نعم شيخنا كمل، ثم ضرب الله مثلا آخر. ثم ضرب الله تعالى مثلا آخر فقال: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم، أي لا يتكلم ولا ينطق، لا يقدر على شيء، أي على فعل شيء أيا كان، وهو كل على مولاه، أي ثقيل عالة على وليه وسيده، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أي حيثما أرسله مولاه لا يأتي بخير ولا يقضي له حاجة. هل يستوي هو، أي هل يستوي هذا الموصوف بهذه الصفات ومن يأمر بالعدل، أي بالحق الذي لا باطل فيه وبالقسط الذي لا ظلم فيه وهو على صراط مستقيم، أي في أقواله وأفعاله؟ وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه أيضا، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، قد عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، ومع هذا فإنما أرسلته لا يأتيك بخير. كان تكررتنا عبارة ومع هذا مش بعده. ولا يقضي لك حاجة. والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. والمعنى: إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل، لا يعقل ولا ينطق، وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء، وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله، وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم، فكيف تسوون في العبادة بين الله الذي له المثل الأعلى وبين الصنم الذي له مثل السوء؟ طيب، قبل أن هو ضرب الله مثلا نموذجا، بداية المقطع، نعم، نموذج المثل فسر بالنموذج، نموذجا منصوبا، قلتم شيء نموذجا، نموذجا منصوبا ليقاس عليه، منصوبا، اي نعم. طيب شوف الكلام على المثل، تفسير المثل، او منصوبا نقول، او نموذجا ظاهرا بدل منصوبا، لا بس كلمة نموذج، تفسير المثل بالنموذج، مثل فسر بالنموذج. شوف الحافظ كلام عليه، الحافظ هو القرطبي مش البغي، الحافظ ابن حزم ابن حزية، الشيخ السعدي كله، وين يكون شيخنا ابن كثير؟ قال عند نهاية الآية: قال العوفي عن ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير. والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى، ف فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما بينا واضحا ظاهرا لا يجهله إلا كل غبي. قال الله تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هو تفسير مثل ضرب الله مثلا. أستاذ اللي قال ها ابن كثير بس قال العوفي على طول. طيب غيره. أحسن الله عليكم. قرطبي من جزي السمخشري الحيان جوزي كان على مثل كله مثلا تفسير المثل بالنموذج. أحسن الله عليكم. ابن القيم رحمه الله في أعلام الواقعين تكلم على جملة من الأمثال قال في أولها: فصل. ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. هذا هو معروف المثل، هو تقريب المعقول من المحسوس أو المحسوس من المعقول، تنتقل الذهن من هذا إلى هذا. هذا طيب هذا يعني إيش؟ يقول ثم إيش؟ قال ما ضرب الله في التفسير. نعم كلام القيم ثم إيش؟ ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. نعم. فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. نعم هذا هو المثل، يعني تشبيه الشيء بالشيء وتقريب المعقول من المحسوس وتقريب المحسوس من المحسوس الآخر. طيب قلت بيتكلم وقلت مثل مثل تفسير المثل بالنموذج. القرطبي قال ماذا؟ قال: نبه تعالى على ضلالة المشركين. قال فيه خمس مسائل: أولى قوله تعالى ضرب الله مثلا، نبه تعالى على ضلالة المشركين. وكلام من هذا؟ القرطبي يقول إيش؟ نبه تعالى، نبه تعالى على ضلالة المشركين، وهو منتظم بما قبله من ذكر نعم الله عليهم وعدم مثل ذلك من آلهتهم. وإيش؟ وعدم مثل ذلك من آلهتهم. إيش ضرب الله مثلا؟ إيش ضرب الله مثلا؟ نبه تعالى على ضلالة المشركين، وهو منتظم بما قبله من ذكر نعم الله عليهم وعدم. إيش بعد هذا؟ بعده وعدم مثل ذلك. ما أتكلم عن المثل، تفسير المثل. غيره ها؟ وين؟ ضرب مثلا أي بين شبها، أي بين شبها ثم ذكر ذلك فقال: عبدا مملوكا، أي كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر منه، ورجل حر قد رزق رزقا حسنا. كلام من هذا؟ القرطبي شيخ. غيره تشغيلش غيره. محمد الأمين تكلم في التفسير. والله الله الأمين ما تكلم عليه. وحيان. الشيخ السعدي قال: ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه. أحدهما عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا، والثاني حر غني قد رزقه الله رزقا حسنا. طيب نفس اللي ذكرت. وحيان أبو حيان. حيان الجوزي من جزي العطية كل ما تكلمه سبخ سريس سبخ سريس ويتكلم في عن المثال الرازي. وحيان هذا مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، المثل تشبه الشيء بالشيء وتقريب المعقول من المحسوس. ابن عطية قال الآية الذي هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك. بس كانوا الذي هو مثال الذي هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال. أول قبل هذا ما في كلام أولها قال فلا تضربوا قال فلا تضربوا أي لا تمثلوا لله الأمثال وهو مأخوذ من قولك ضريب أي مثيله والضرب نوع تقول الحيوان على ضروب وهذا من ضرب واحد وباقي الآية بين. قال في والتمثيل على هذا التأويل قال واختلف الناس في هذا الذي له هذا المثل فقال قتادة وابن عباس هو مثل والتمثيل على إيش على هذا التقدير على هذا التأويل إنما وقع في جهة الكافر فقط جعل له مثلا ثم قولنا بالمؤمن المرزوق إلا أن يكون المرزوق ليس بمؤمن وإنما هو مثال للمؤمن فيقع التمثيل من جهتين. وقال مجاهد والضحاك هذا المثال والمثال الآخر الذي بعده إنما هو لله تعالى فتلك هي كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. قالوا هذا تصوير تأويل أصور. طيب. ابن الجوزي الشهرنا قال قوله تعالى ضرب الله مثلا أي بيّن شبها فيه بيان المقصود بيّن شبها هذا قيل وفيه قولان أحدهما أنه ابن الجوزي أي بيّن شبها أي بيّن شبها فيه بيان المقصود وفيه قولان أحدهما أنه مثل للمؤمن والكافر فالذي لا يقدر على شيء هو الكافر لأنه لا خير عنده وصاحب الرزق هو المؤمن لما عنده من الخير هذا قول ابن عباس وقتادة. والثاني أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان لأنه مالك كل شيء وهي لا تملك شيئا هذا قول مجاهد والسدي. وذكر في التفسير أن هذا المثل ضرب بقوم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم قولان أحدهما أن المملوك أبو الجوار وصاحب الرزق الحسن سيده أن المملوك أبو الجوار أبو الجوار أي نعم وصاحب الرزق الحسن سيده هشام بن عمر رواه عكرمة عن ابن عباس وقال مقاتل المملوك أبو الحواجز أبو الحواجر. والثاني أن المملوك أبو جهل بن هشام وصاحب الرزق الحسن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاله ابن جريج. فأما قوله هل يستوون ولم يقل يستويان لأن المراد الجنس. وقال ابن الأنباري لفظ توحيد ومعناها معنى الجمع ولم يقع المثل بعبد معين ومالك معين ولكن عني بهما جماعة عبيد وقوم مالكون فلما فارق من تأويل الجمع جمع عائد هذا لذلك. طيب أول سير مثل كلام المقيم عيد كلام المقيم في الإعلام قال المقيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه. طيب نقول أول مثل تشبيه الشيء بالشيء في حكمه وانتقال من المعقول إلى المحسوس أو من المحسوس إلى المحسوس مثل ما قال هو التعريف وفيها المثل في العهد هو ايش؟ تشبيه شيء بشيء في حكمه. نعم. وانتقال، وعندكم انتقال عندي، وتقريب المعقول من المحسوس. طيب، تقريب المعقول الى المحسوس، او تقريب المحسوس او احد المحسوسين من الاخر. نعم، كل هذا تعريف المثل، تشبيه شيء بشيء، او تقريب معقول من محسوس، او محسوس محسوس اخر كذا، او احد المحسوسين من الاخر، او تقريب احد المحسوسين من الاخر، واعتبار احدهما بالاخر، واعتبار احدهما بالاخر. وفي هاتين الايتين هو المثل الاول، هو المثل الاول في هاتين الايتين كذا في قولنا، كما كما هو موجود، بس المهم بدأ النموذج تحت النموذج. فالمثل هو ايش؟ تقريب او تشبيه شيء بشيء، تشبيه شيء بشيء، وتقريب معقول، وتقريب معقول من محسوس، او احد المحسوسين بالاخر. نعم. وفي هذه الآية، وفي هذه الآية ضرب الله مثلا. عندك بالأول النموذج، شو بعده كلمة النموذج تحذف النموذج ليقاس عليه، قلت ها؟ إذن نحذف النموذج المنصوبا ليقاس عليه. نعم. نحذف كله. نعم، منصوب، النموذج المنصوب كذا كله يحذف، نعم، ليقاس عليه. طيب، بعده عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وفي هذه الآية، وفي هذه الآية ضرب الله، في هاتين الآيتين، هذه اللي في البداية. نعم. طيب، في هاتين الآيتين ضرب تعالى مثلين لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. نعم. فقال تعالى ضرب الله مثلا، والمثل ففي الآية الأولى قال الله تعالى، ففي الآية الأولى وإبطال الشرك، ففي الآية الأولى. نعم. ففي الآية الأولى قال تعالى ضرب الله مثلا. نعم. والمثل كذا تشبيه الشيء بشيء. لا انتهينا، قرأنا ما كتبنا. لا يقول كان مرة ثانية، احنا كان عدنا الآن بداية المرة. لا لا خلاص انتهينا، هذا في الأول، بعد اقرأ مع الموجود عندك، بس احذف النموذج وقرأ ما موجود عليه. إذن قلنا في هاتين الآيتين ضرب تعالى مثلين لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. ففي الآية الأولى ضرب الله مثلا، هذا الموجود عندك. أيوة. نعم. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. نعم. أي رقيقا مملوكا لا يقدر على، أي رقيقا لا يملك شيئا، عاجزا لا يقدر على شيء. إنه واصل شيخنا؟ إيه واصل. وما رزقناه من نارس كان حسنا أي طيبا واسعا مرضيا، فهو ينفق منه سرا وجهرا لكونه محسنا قادرا. هل يستوون أي من تقدم وصفهم بتلك الصفات، والاستفهام بمعنى النفي، أي أنهم لا يستوون أبدا، ولا يوجد عاقل يحكم بتساويهم، لأن بينهم فرقا شاسعا ظاهرا واضحا، فالأول متصف بالنقص بكونه مملوكا عاجزا، والآخر متصف بالكمال بكونه حرا مالكا محسنا قادرا. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان، فالله سبحانه هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا وليلا ونهارا، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ماشي. والأوثان مملوكة. هل يستوون هنا؟ الآن قال في الآية هل يستوون؟ أي نعم. معناه اثنان. أيوة، هل يستوون؟ معناه اثنان، مملوكا وما رزقناهم من رزق. لماذا جمعها؟ هنا كان ما قال هل يستوي يعني. هنا ابن الجوزي كان هو الشعر، قال مقصود الجنس. لا لا. نعم. وقوه. نعم. وقال المستوون بصيغة الجمع لأن المقصود الجنس، يقال هذا بعد هذا. طيب كم بعد هل يستوون أو فالله نعم سحى الليل والنهار والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء لله ويعبدونها من دون الله مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ أنت وقيل هو مثل ضرب. طيب قبل وقيل وقال هل يستوون بالجمع وعبر بها يستوون، نعم يقول يستوون لأن المراد الجزء، ثم قال من جوز وعبر بها يستوون لأن المراد الجزء قبل وعبر وجيء بصيغة الجمع وكذا وجيء بصيغة الجمع لأن المراد الجنس. لأن المراد الجنس. لأن المراد الجنس. طيب والمثل الثاني. وقيل هو مثل. وقيل إيه؟ ضربه الله للمؤمن والكافر. الحمد لله. حمد الله. ديكم الله وسبحانه وتعالى. وقيل هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فمثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا. فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا، والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء لأنه لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ والقول الأول أشبه بالمراد، فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة. ولهذا قال تعالى الحمد لله، أي الحمد كله له ملكا واستحقاقا. ومنه أن له الحمد على إقامة الحجة عليهم بأحسن بيان وأوضح مثال. ومنه أن له الحمد على إقامة الحجة عليه بأحسن بيان وأوضح مثال. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ضرب تعالى مثلا ومنه يعني من الحمد، أوله الحمد على إقامته الحجة، نعم بأحسن بيان وأوضح مثال. وله الحمد على إقامة الحجة. وله الحمد، نعم. أو منه أن له الحمد في إقامة الحجة، ومنه أن له الحمد على إقامة الحجة عليه، نعم. صلى الله عليه. على إقامة الحجة عليهم بأحسن بيان وأوضح مثال. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ضرب تعالى مثلا آخر فقال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، أي لا يتكلم ولا ينطق ولا يقدر على شيء، أي على فعل شيء أيا كان، وهو كل على مولاه، ثقيل عالة على وليه وسيده، أينما يوجهه أي حيثما أينما يوجهه لا يأتي بخير، أي حيثما يرسله أو حيثما أرسله مولاه لا يأتي بخير، ولا يقضي له حاجة. هل يستوي هو أي هل يستوي هذا الموصوف بهذه الصفات؟ ومن يأمر بالعدل أي بالحق الذي لا باطل فيه وبالقسط الذي لا ظلم فيه؟ إيش المثل الثاني؟ إيش هو المثل الثاني؟ ثم ايوه ثم عندك اسمك موجود عندك واوضح مثلا. ثم ضرب تعالى مثلا اخر، ها؟ ثم ضرب الله تعالى مثلا اخر، نعم. فقال وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم، اي لا يتكلم ولا ينطق ولا يقدر على شيء، اي على فعل شيء ايا كان، وهو كل على مولاه، أي ثقيل عالة على وليه وسيده. ثقيل عالة على وليه وسيده، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أي حيثما أرسله مولاه لا يأتي بخير ولا يقضي له حاجة. هل يستوي هو أي هل يستوي هذا الموصوف بهذه الصفات؟ ومن يأمر بالعدل أي بالحق الذي لا باطل فيه وبالقسط الذي لا ظلم فيه، وهو على صراط مستقيم أي في أقواله وأفعاله. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه، فالصنف الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان. فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، وقد عدم النطق القلبي واللسانية، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة. شيخنا هنا تكررت عبارة ومع هذا، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، ومع هذا فإنما أرسلته لا يأتيك بخير. ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، وإن أرسلته لا يأتيك بخير. ومع هذا مرة ثانية، ومع هذا فإنما أرسلته. إيش عاجز الأولى؟ ومع هذا، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، ولو أرسلته، ولو أرسلته لا يأتيك بخير. بس بعد البتة تكون قبل البتة، فلو أرسلته مش بعده. ولا يقضي لك حاجة، مش بعده. والله سبحانه حي قادر. طيب قبل هذه، قبل لا تأتيك بشيء، تنقل جملتين قبل. إذا نقول قد عدم النطق القلبية واللسانية، ومع هذا فلا يأتيك، ومع هذا فإن أرسلته لا يأتيك بخير. إيه. ولا يقضي لك حاجة البت، وهو عاجز لا يقدر على شيء البت. البت طيب آخر شيء وهو عاجز لا يأتيك بخير البت. نعم. والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو صراط مستقيم، يأمر بالعدل وهو الصراط المستقيم. والمعنى إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يقدر ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر. هذه كانت تكرار العبارة كمان مرة. هو عاجز مرة ثانية. وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء. إيش تقصد الشيخ؟ نعم. إنه إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل على شيء، وآخر على طريق مستقيم في أقواله وأفعاله. وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم، فكيف تسوون في العبادة بين الله الذي له المثل الأعلى وبين الصنم الذي له مثل السوء؟ ثم قال تعالى، زال التكرار، إذا حذفنا مع ذلك خلاص. نعم. ثم قال تعالى، ثم قال تعالى ولله رب السماوات والأرض. أحسن الله إليكم. الجملة التي مرت والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل عندنا وهو صراط مستقيم، هذا أصله من كلام ابن القيم عنده وهو على صراط مستقيم ما في الآية. طيب وهو على صراط مستقيم. أحسن الله تعالى. نعم. في كلام الطبري أحسن الله إليكم في الآية الثانية، إيش قال؟ قال الطبري رحمه الله: وهذا مثل ضربه الله تعالى ذكره لنفسه وللآلهة التي تعبد من دونه، فقال تعالى ذكره: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئا ولا ينطق، لأنه إما خشب منحوت وإما نحاس مصنوع لا يقدر على نفع لمن خدمه ولا دفع ضر عنه، وهو كل على مولاه. لا يقدر على نفع لمن؟ لا يقدر على نفع لمن خدمه ولا دفع ضر عنه، وهو كل على مولاه، يقول وهو عيال على ابن عمه وحلفائه وأهل ولايته، فكذلك الصنم كل على من يعبده يحتاج أن يحمله ويضعه ويخدمه، كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء، فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم، أينما يوجهه لا يأتي بخير، يقول حيثما يوجهه لا يأتي بخير، لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يقدر أن يعبر عن نفسه ما يريد، فهو لا يفهم ولا يفهم عنه، فكذلك الصنم لا يعقل ما يقال له فيأتمر لأمر من أمره ولا ينطق فيأمر وينهى. يقول الله تعالى ذكره: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يعني هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا يأتي بخير حيث توجه، ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق ويدعو إليه، وهو الله الواحد القهار الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته. يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره والصنم الذي صفته ما وصف. أحسن الله إليكم. قوله: ومن هو ناطق متكلم وهو الله، لا يوصف لا حاجة له، بارك الله كافي. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. قلت: أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى سعة علمه وتمام قدرته، فقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، أي له تعالى وحده علم ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما، وهو سبحانه المختص بعلم الغيب، ولا يطلع أحد على شيء من الغيب إلا أن يطلعه الله عليه. ثم بين تعالى سعة علمه وتمام قدرته، فقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، أي له تعالى وحده علم ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما، وهو سبحانه المختص بعلم الغيب، ولا يطلع أحد على شيء من الغيب إلا أن يطلعه الله عليه. ومن علم الغيب الذي اختص الله بعلمه علم الساعة. وما أمر الساعة، أي في سرعة قيامها، إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي إلا كنظرة سريعة كطرف العين، أو هو أقرب وأسرع من ذلك. وهذا تمثيل لسرعة مجيئها، لأنه تعالى إنما يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وهذا عيش، وهذا تمثيل لسرعة مجيئها، لأنه تعالى إنما يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، أي أنه قادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء، ولا يمتنع عليه شيء، ولا يستعصي عليه أمر، وكل ما يسمى شيئا فهو تعالى قادر عليه. وفيه إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء، ومن جملة ذلك قدرته تعالى على البعث وإقامة الساعة التي يكذب بها الكافرون، والمجيء بها في أسرع ما يكون. وفي هذه الآية أن علم الغيب من اختصاص الله عز وجل، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأنه مصادم لهذه النصوص، كالسحرة والمنجمين يدعون علم الغيب فهم كفرة بهذا. البغوي رحمه الله قوله تعالى: أو هو أقرب، أي بل هو أقرب. فتفسير أحسن الله إليكم، قلتم: إلا كنظرة سريعة كطرف العين، أو هو أقرب وأسرع من ذلك. بل هو أقرب. ثم قال الله تعالى: أو هو أقرب، بل أو هو أقرب، أي إلا كنظرة سريعة كطرف العين. عندنا أو هو أقرب، نجعلها بل هو أقرب، أو بل هو أقرب وأسرع. نعم، بل هو أقرب وأسرع من ذلك. نعم. السلام عليكم. للجوزي في قوله تعالى: إن الله يعلم أنتم لا تعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، قال أربعة أقوال: أحدها بل أكثرهم لا يعلمون. في المثل الأول. نعم، أحسن الله إليكم. قال فيه أربعة أقوال: أحدها يعلم ضرب المثل وأنتم لا تعلمون ذلك، قاله ابن السائب. والثاني: يعلم أنه ليس له شريك وأنتم لا تعلمون أنه ليس له شريك، قاله مقاتل. والثالث: يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطأه. والرابع: يعلم ما كان يكون وأنتم لا تعلمون قدر عظمته حين أشركتم به ونسبتموه إلى العجز عن بعث خلقه. فالتفسير ما أكثرهم لا يعلمون. طيب، غير الجزئي يتكلم أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون. هذا المثل الذي ضربه الله معنى هذا المثل هذا القولين يعود إلى القولين لا تعلمون ولا تعلمون ما أكتم إيش ما أشكتم مع الله غيره إيش عزيز كل وجهة بأكتم من الأول إيش قيل أربعة أقوال. أحسن الله إليكم. في الآية التي قبلها أحسن الله إليكم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون خلطت بينها. نعم في هذه الآية قال ابن الجوزي رحمه الله بل أكثرهم لا يعلمون ثلاثة قبلها ذكرنا عليها في التفسير شيء شو الكلام عليها في التفسير قراءة همس شو الكلام فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أي إن الله يعلم ما لا تعلمونه لأنه تعالى قد وسع كل شيء علما وعلم الخلق جميعا علم قاصر ناقص محدود. ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم يعني المشركين لا الله يعلم وأنتم لا تعلمون في بل أكثرهم لا يعلمون هذا في المثل أحسن الله يكون لأني أنا خلطت بينها أحسن الله. قال بل أكثرهم يعني المشركين لا يعلمون أن الحمد لله قال العلماء وصف أكثرهم بذلك والمراد جميعهم. قال إيش الله لا أعلم إيش قال بل أكثرهم يعني المشركين لا يعلمون أن الحمد لله قال العلماء وصف أكثرهم بذلك والمراد جميعهم. أما الأربعة الأقوال في الآية التي قبلها أحسن الله إليكم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والقرطبي أحسن إليكم قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أي هو مستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه إذ لا نعمة للأصنام عليهم من يد ولا معروف فتحمد عليه إنما الحمد الكامل لله لأنه المنعم الخالق. بل أكثرهم أي أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد لي وجميع النعمة مني. هذا على الآية الأولى الثانية المثل بل أكثرهم لا يعلمون أي الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أي هو مستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه إذ لا نعمة للأصنام عليهم من يد ولا معروف فتحمد عليه إنما الحمد الكامل لله لأنه المنعم الخالق. بل أكثرهم أي أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد لي وجميع النعمة مني وذكر الأكثر وهو يريد الجميع فهو خاص أريد به التعميم. وقيل أي بل أكثر الخلق لا يعلمون وذلك أن أكثرهم المشركون. طيب هذا كلمة القرطبي هذا القرطبي نعم. وفي قوله تعالى أو هو أقرب قال القرطبي ليس أو للشك بل للتمثيل بأيهما أراد الممثل. وقيل دخلت لشك المخاطب وقيل أو بمنزلة بل بل. ابن الجوزي أحسن الله إليكم نقل عن الزجاج طيب المهم بل أكثرهم لا يعلمون ما ذكرنا في شيء ما في ما عليه في التفسير شيء هنا أحسن الله إليكم ينقل كلام القرطبي هذا باختصار بل أكثرهم لا يعلمون أي بل أكثرهم المشركين لا يعلمون وقيل بل أكثر الخلق بس قوله بل أكثرهم لا يعلمون قوله بل أكثرهم لا يعلمون قوله بل أكثرهم لا يعلمون أي هو هو فسر في البداية الحمد لله لا قبل بس بل أكثرهم بل أكثرهم أي أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد لي وجميع النعمة مني أي هذا بل أكثر وأكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد لي وجميع وقيل

ولهذا قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. طيب خلاص الآية اللي بعدها. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. سم. الله عليكم. ثم قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى مخاطبا عباده والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أي أخرجكم منها أطفالا ضعافا في القوة البدنية والعقلية. ولهذا قال تعالى لا تعلمون شيئا أي لا علم لكم بشيء البتة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي خلقها الله لكم. وفي ذكر هذه النعم الثلاث وتخصيصها تعديد نعمة وإقامة حجة لأنها وسائل العلم بالحق الذي جاءت به الرسل. وفي هذه أحسن الله لكم. وفي ذكر هذه النعم الثلاث وتخصيصها تعديد نعمة وإقامة حجة لأنها وسائل العلم بالحق الذي جاءت به الرسل. وشواهد الحق ودلائله قد بينها الله غاية البيان. وفي هذا قال وتخصيص هذه النعم الثلاث. وفي هذه بدل وفي هذه وتخصيص هذه النعم. وتخصيص هذه النعم الثلاث بالذكر. وتخصيص هذه النعم الثلاث بالذكر. ونقول وفي تخصيص هذه النعم الثلاث بالذكر. نعم. تعديد نعمة الله تعديد نعم تعداد. أحسن الله. في هذه النعم الثلاث وفي تخصيص هذه النعم الثلاث تعداد نعم تعداد نعمة إشبالة تعداد نعم وإقامة حجة لأنها وسائل العلم. وفي تخصيص أو وفي تخصيص هذه النعم وفي تخصيص هذه النعم الثلاث بالذكر. وفي تخصيص هذه النعم الثلاث بالذكر عندنا تعديد نعمة تعديد نعمة اشطب عليها وكذلك بعدها اشطب على وإقامة حجة. لا اشطب على تعديد نعمة بس. أحسن الله إليكم. وفي هذه وفي تخصيص وفي تخصيص هذه النعم الثلاث بالذكر إقامة للحجة إقامة للحجة لأنها وسائل العلم بالحق الذي جاءت به الرسل. وشواهد الحق ودلائله قد بينها الله غاية البيان بهذه الطرق الثلاث السمع والبصر والعقل. كما أن فيها منافع أخرى كثيرة للإنسان في أمور دينه ودنياه. لعلكم تشكرون أي كي تشكروا ربكم على كثرة إفضاله وإنعامه عليكم بالنعم كلها عموما وعلى هذه النعم الثلاث خصوصا. وفي هذا الحث على شكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة ومن شكر الله عليها استعمالها في طاعته وصرفها لما خلقت له. ومن ذلك إعمالها في آيات الله الدالة على الحق الذي جاءت به الرسل. قبل هذا بعد وفي هذه وفي هذا الحث على شكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة. نعم. ومن شكر الله عليها استعمالها في طاعته وصرفها لما خلقت له. ومن ذلك إعمالها في آيات الله الدالة على الحق الذي جاءت به الرسل. لأن الرسل تخبر عن الله بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية السمعية ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك. ومن ذلك آيات القولية أحسن الله إليكم. لأن الرسل تخبر عن الله بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية السمعية. نعم. ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته الخلقية العيانية أو العيانية. أحسن الله إليكم. وهي آياته الخلقية العيانية. والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. أما من لم يصرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلة عادمها كما قال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم. أما إيش أحسن الله إليكم. أما من لم يصرف تلك النعم أما من لم يصرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلة عادمها. لا بدل أما والذي يصرفه بدل أما. أحسن الله إليكم. والذي يصرف النعم والذي يصرف تلك النعم في مصارفها. لا في غير مصارف. في غير مصارفها بمنزلة العادم لها. والذي إيش مكتوب عندك اللي عندي؟ أحسن الله إليكم. أما من يصرف أما من لم يصرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلة عادمها. بدل أما مصرف والذي يصرف هذه النعم في غير مصارفها. والذي يصرف هذه النعم في غير مصارفها فهو بمنزلة عادمها. نعم. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. نعم. ثم ذكر تعالى دليلا مشاهدا دالا على كمال قدرته وتمام حكمته فقال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فقد ذكر في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، قال وقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كلام متناه، ثم ابتدأ الخبر فقيل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وإنما قلنا ذلك كذلك لأن الله تعالى ذكره جعل لعباده السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم، وإنما أعطاهم العلم والعقل بعدما أخرجهم من بطون أمهاتهم. إيش قوله؟ أول ما قرأت قال قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كلام متناهٍ. نعم. ثم ابتدأ الخبر فقيل وجعل الله لكم السمع والأبصار والأفئدة، وإنما قلنا ذلك كذلك لأن الله تعالى ذكره جعل لعباده السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم، وإنما أعطاهم العلم والعقل بعدما أخرجهم من بطون أمهاتهم. طيب بعد. طيب ماشي. نعم كم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى دليلا مشاهدا دالا على كمال قدرته وتمام حكمته فقال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء أي مذللات للطيران في الهواء بين السماء والأرض ما يمسكهن إلا الله أي ما يمسكهن في الجو دون سقوط إلا هو سبحانه وتعالى وذلك بما هيأ وسخر لها. كنا في الجو أي ما يمسكهن في الجو دون سقوط إلا هو سبحانه وتعالى. ما يمسكهن لا يمسكهن في الجو عندنا دون ما يمسكهن إيش أي ما يمسكهن في الجو دون سقوط إلا هو سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى دون سقوط. ما يمسكهن في الجو دون سقوط إلا هو سبحانه وتعالى. كيف دون سقوط بس ما يمسكهن في الجو أحسن الله عليك. إلا الله أي ما يمسكهن في الجو إلا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى في آية الملك آية الملك نعم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن نعم. إلا الله نعم كما قال تعالى في سورة الملك أحسن الله إليكم أي ما يمسكهن في الجو إلا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. نعم ما أحسن كلمة دون سقوط ما لازم لي طبعا. نعم أحسن الله. ما يمسكهن في الجو إلا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن معروف يمسكه ومسك على الوقوع نعم. وذلك بما هيأ وسخر لها من الأسباب التي يمكن معها طيرانها، كتسخير الجو للطير وخلقها صالحة لأن وخلقها صالحة لأن ترفرف فيه. وقد استفاد البشر من خلق الطير وصنيعها في الجو في صنع الطائرات في الوقت الحاضر. إن في ذلك أحسن الله إليكم. قلتم وذلك بما هيأ وسخر لها من الأسباب التي يمكن مع طيرانها كتسخير الجو للطير وخلقها صالحة لأن ترفرف فيه. وقد استفاد البشر من خلق الطير وصنيعها في الجو في صنع الطائرات في الوقت الحاضر. إن في ذلك أي فيما ذكر عن الطير لآيات لقوم يؤمنون، أي لعلامات ودلائل ظاهرة لقوم يؤمنون بما جاءت به رسل الله، والمعنى أنها علامات ودلائل ظاهرة لهم يستدلون بها على الحق الذي جاءت به الرسل من وحدانية الله وكماله وجلاله وصدق رسله وأنبيائه ووعده ووعيده. وخصوا بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالاعتبار ويتفكرون فيما جعلت آية عليه وجلاله وجماله. عندي تكرار وجلاله وجلاله لعله ممكن وجماله. أحسن الله إليكم. يستدلون بها على الحق الذي جاءت به الرسل من وحدانية الله وكماله وجلاله وصدق رسله وأنبيائه ووعده ووعيده. وخصوا بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالاعتبار ويتفكرون فيما جعلت آية عليه. وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة. هذا إيش؟ خص المؤمنون ذي. وخصوا بالذكر. من هم؟ لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم. خص المؤمنون. أحسن. وخص المؤمنون بالذكر. نعم. لأنهم هم الذين ينتفعون بالاعتبار ويتفكرون فيما جعلت آية عليه. نعم. وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة. ثم قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قلت أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى تمام نعمه التي أنعم وامتن بها على عباده، فقال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أي مسكنا تستقرون فيه وتأوون إليه من الدور والقصور ونحوها من البيوت المبنية من الحجر والمدر والخشب وغيرها. والبيوت من النعم العظيمة وفيها منافع ومصالح كثيرة كالإيواء إليه والاحتماء به عن الشرور والأخطار، وفيها حفظ لأموال الناس إليها البيوت كالإيواء إليها والاحتماء بها كالإيواء أحسن الله إليكم كالإيواء إليها والاحتماء بها عن الشرور والأخطار، وفيها حفظ لأموال الناس وحرمهم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. وهذه من أعظم المنن والنعم، فلو كان الناس في العراء لفاتتهم نعم عظيمة ولحصل لهم مشاق عظيمة وحرج شديد. وقوله تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهي الخيام والقباب ونحوها مما يتخذ من جلود الأنعام. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي تجدونها خفيفة المحمل يوم ترحالكم وانتقالكم ويوم إقامتكم وحلكم. يوم ترحالكم. نعم. أحسن الله إليكم. أي تجدونها خفيفة المحمل يوم ترحالكم وانتقالكم ويوم إقامتكم وحلكم. والمعنى أنها خفيفة المحمل حين ترحلون، إذ يسهل نقضها من مواضعها وطيها وحملها على الرواحل، وحين تنيخون إناخة الإقامة في الموضع المنتقل إليه فيسهل ضربها وتوثيقها في الأرض. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، أي جعل لكم من أصواف الغنم أي جعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا تتخذونه لبيوتكم كالبسط والوسائد وغيرها من أثاث البيوت المتخذة من الصوف والوبر والشعر، ومتاعا إلى حين، أي وجعل لكم منها متاعا تستمتعون وتنتفعون به إلى أمد ينتهي وأجل ينقضي. وعطف المتاع على الأثاث من عطف العام على الخاص، لأن الأثاث من جملة المتاع، لكن خص بالذكر لأن سياق الآية في الحديث عن البيوت، والمتاع أعم من ذلك، ومنه المال والتجارة. واختلف في تحديد الحين، قيل هو الموت، وقيل إلى حين الاستهلاك والبلاء. طيب كيف على قوله الله جعلكم بكم سكنة؟ إن الله إنا وفق الله جميعا. درس المساء إن شاء الله بعد العشاء السنة إن شاء الله. وفق الله جميعا. استكمل دروسه المحاجر.